هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ظل شاعر القصرين خليل مطران طيلة حياته يحمل مشاعر سابقة وحبا عميقا وانتماء للبلدين اللذين عاش فيهما معا، اولا بحكم النشأة في صبا في لبنان، وثانيا بحكم امتداد الحياة حتى النفس الاخير في مصر. وظل مطران يصف نفسه طيلة الوقت بانه وسيط العقل أو واسطة العقد في نظام يجمع بين البلدين على محبة وتآلف وإخاء. وفي حفل أقيم في بيروت عام 1912 بعد أن ضربها الأسطول الإيطالي بمدافعه، وشاركت في هذا الحفل مصر بوفد من أبنائها دعما ومؤازرة في وجه العدوان، أبدع مطران قصيدة له بعنوان إعانة بيروت، وفيها يقول: إلى مصر أزف عن الشآم، تحيات الكرام إلى الكرام، تحيات يفض الحمد منها فم النسمات عن عبق الخزام. نبت لها وجرأني اعتدادي بأقدار الدعاة على القيام. إذا ما كان معروف وشكر مبادلة الصفافي والوئام، فحبا أيها الوطنان إني وسيط العقد في هذا النظام. وسيط العقد لا عن زهو نفس، أقل الرأي يلزمني مقامي، ولكن عن ولاء بي أكيد، وعن رعي وثيق للزمان. أعرني ثغر بيروت ابتساما، أصغ فرض الجميل من ابتسامي، ويا بحرا هناك أعر سمائي نفيس الدر يلزم في الكلام. ويا غابات لبنان المفدى من الدوح المجدد والقدام، أراك على الكمامة عاطفات وقد ذكرت أميلك من غرامي. أمديني بأرواح زواكن لأقرئها الذكية من السلام. ثم يقول مطران في وصف العلاقة بين لبنان ومصر: بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام. أقبل منك حيث رمى الأعادي رغاما طاهرا دون الرغام، وأفدي كل جلمود فتيت وها بقنابل القوم اللئام. لحى الله المطامع حيث حلت، فتلك أشد آفات السلام. تشوب الماء وهو أغر صاف، وتمشي في المشارب بالسقام. أيقتل آمن ويقال رفه عليك، فما حمامك بالحمام؟ ستسعد بالذي يشفيك حالا، وتنعم بعد خسف بالمقام. فإما أن تعيش وأنت حر، فذاك من التغالي في المرام. وإما أن تساهم في المعالي، فطائشة بمرماك المرام. مضى عهد يدار الجار فيه، ويؤخذ للحلال من الحرام. مباح ما تشاء فخذه، إما بحق الرأي أو حق الحسام. ولا تكرهك نوحات الثكالى، ولا شكوى ضميرك في الظلام. وأدعو أن يعز الله مصرا ويوليها السعود على الدوام. حلقة الغد يمننا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.